الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التصورات الكلية، عرفنا أن التصور ينقسم من إحدى النواحي إلى قسمين هما الكلي والجزئي. قلنا فيما سبق بأن المفاهيم تنقسم إلى كلية وجزئيات، وانتهينا في البحث السابق من التصورات الجزئية والمفاهيم الجزئية. ننتقل المصنف هذا اليوم إلى البحث إلى بحث آخر وهو التصورات الكلية. وهناك نظريات متعددة في حقيقة المفاهيم والتصورات الكلية. نظرية ذهبت إلى أن التصورات والمفاهيم الكلية هي من قبيل المشتركات اللفظية، يعني نحن عندما نقول الإنسان كأنه قلنا عين، فكما أن لفظ العين من المشتركات اللفظية كذلك لفظ الإنسان من المشتركات اللفظية. طبعا هذه النظرية محتواها الحقيقي هو إنكار الكليات، يعني أنه لا يوجد عندنا لفظ ومفهوم كلي، وإنما الموجود عندنا هو الجزئي فقط. نعم توجد الجزئيات، تنقسم بعضها موضوع الجزئيات موضوعة لمعنى واحد، وبعضها موضوعة لمعان متعددة. فإن لفظ العين ليس لفظا كليا، وإنما هو لفظ جزئي موضوع لهذا المعنى الجزئي بوضع، ولذاك المعنى الجزئي بوضع ثان، ولذلك المعنى الجزئي الثالث بوضع ثالث، وهكذا. فالنظرية الأولى في حقيقة المفاهيم الكلية هو أن الكلي يعتبر من المشتركات اللفظية. هذه نظرية المصطلح. النظرية الثانية في حقيقة التصورات والمفاهيم الكلية هو أيضا تقول بأن الكلي هو جزئي، ولكنه جزئي مبهم. هؤلاء يقولون بأن الجزئيات أو المفاهيم الجزئية على قسمين: مفهوم جزئي معين وواضح ومتميز، ومفهوم جزئي مبهم غير متعين وغير واضح. إذن هؤلاء أيضا في الحقيقة ينكرون المفاهيم الكلية. لماذا؟ باعتبار أنهم يقولون أن الكلي أيضا هو جزئي ولكنه مبهم. في مقابل ماذا؟ في مقابل ذلك المفهوم الجزئي الذي هو متعين ومتميز وواضح. هذه هي النظرية الثانية في المقام. النظرية الثالثة في المقام وهي النظرية المنسوبة إلى أفلاطون، أو ما تسمى بنظرية الاستذكار الأفلاطونية. هذه النظرية ترى أن هذه الموجودات الجزئية، هذه الموجودات الجزئية لها وجود آخر كلي. الكليات يعتبر هذه النظرية تعتبر الكليات حقائق وجودية موجودة في عالم غير عالمنا المادي، موجودة في عالم التجرد. والإنسان، طبعا هذه النظرية إنما تبني على تلك النظرية في علم النفس التي تقول أن النفوس موجودة قبل الأبدان وكانت في عالم آخر. هذه النفوس كانت في عالم آخر، ثم عندما وجد البدن الخاص مثلا لزيد تأتي تلك النفوس من عالمها المجرد وتتعلق بهذا البدن الخاص، فتكون نفس زيد أو نفس خالد ونحو ذلك. هذه النظرية ترى أن النفس وهي في عالمها المجرد كانت تعلم بتلك الحقائق الوجودية التي هي أمور كلية، ولكن عندما فارقت عالمها المجرد وجاءت إلى عالم المادة والطبيعة نسيت ما كانت تعلمه وهي في ذلك العالم، والآن تستذكر بعض تلك الحقائق والمعلومات التي كانت تعلمها آنذاك. إذن النظرية الثالثة في حقيقة الكلي هو أن الناس أن هذه الكليات حقائق وجودية في الخارج، والناس كانت عالمة بها قبل أن تحل البدن، قبل أن ترتبط وتتعلق بالبدن، ولكن عندما هبطت من مقامها إلى هذا العالم نسيت تلك الحقائق والمعارف الكلية، والآن تستذكر تلك المعارف والحقائق الكلية التي كانت تعلمها قبل ارتباطها بالبدن. هذه هي النظرية الثالثة. النظرية الرابعة في المقام، وهي النظرية التي اختارها صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه وتبعه على ذلك السيد العلامة الطباطبائي، هذه النظرية حيث أن صدر المتألهين ينكر أن النفوس موجودة قبل الأبدان ويرى أن النفوس غير موجودة قبل الأبدان وإنما توجد بوجود الأبدان، حتى تبدأ مجردة أو تبدأ مادية، هذا بحث موصول إلى علم النفس الفلسفي، ولكنه صدر المتألهين ينكر أن يكون للنفوس وجود قبل تحقق الأبدان، ومن هنا يقول ولكنه يتفق مع النظرية السابقة، يقول نعم أن الكليات حقائق وجودية متحققة في الخارج، وهذه الحقائق الوجودية الإنسان عندما يحصل له علم بكلي ككلي الإنسان كمفهوم الإنسان، عندما يحصل له علم بهذا المفهوم الكلي هذا يرتبط بتلك الحقيقة الوجودية الخارجية، يشاهد تلك الحقيقة الوجودية الخارجية، ولكنه لكي يشاهد تلك الحقيقة يحتاج إلى شرائط، يحتاج إلى معدات في العالم المادي، يعني أن الله سبحانه وتعالى لكي يسير على الإنسان المفهوم الكلي هذه الصورة الكلية يحتاج الإنسان أن يواجه هذه الجزئيات مفهوم الإنسان، يحتاج الإنسان أن يواجه هذه الجزئيات هذه الأفراد التي موجودة في العالم المادي، عندما يواجه الإنسان يفطر الإنسان هذه الأفراد الجزئيات تستعد النفس لأن تشاهد ماذا؟ ذلك الأمر الكلي، ذلك المفهوم الكلي الذي هو من الحقائق الوجودية الخارجية. إذن الكليات هو بتعبيرهم يقولون أن الكليات هي مشاهدة الحقائق الوجودية، ولكن يضيفون قيدا آخر يقولون ولكن هذه المشاهدة عن بعد لا أنها مشاهدة عن قرب. العارف بالعلم الحضوري يشاهد تلك الحقائق عن قرب، ولكنه بالعلم الحصولي تشاهد تلك الكليات ولكنه تشاهد عن بعد، ومن هنا يمكن أن يقع فيها الخطأ، يمكن أن يقع فيها الاشتباه. إذن النظرية الأخرى في حقيقة الكلي أن الكليات حقائق وجودية خارجية، والنفس بعد أن تستعد كيف تستعد؟ عندما شاهدت هذه الجزئيات الخارجية تستعد النفس لماذا؟ لأن تحصل لأن تشاهد تلك الحقيقة الكلية، ولكن مشاهدتها لتلك الحقيقة الكلية مشاهدة عن بعدين. هذه النظرية الأخرى في حقيقة المفاهيم الكلية. أما النظرية الموجودة لمشهور الفلاسفة والحكماء الإسلاميين هي النظرية التي اختارها أرسطو تلميذ أفلاطون. أرسطو يرى بأن المفاهيم الكلية هي نفس هذه الجزئيات، ولكن بعد أن قشرت من الخصوصيات الفردية. يعني نحن عندما نأتي إلى زيد وعمر وبكر وخالد إلى ما شاء الله من الأفراد، نجد أن هناك حقيقة مشتركة بين هذه الأفراد، وهناك خصوصيات فردية تميز هذه الأفراد بعضها عن البعض الآخر. فإذا أخذنا تلك الحقيقة المشتركة بين جميع هذه الأفراد وتركنا وغضبنا النظر عن تلك الخصوصيات الفردية التي تميز بعض الأفراد أو كل فرد عن الفرد الآخر، هذه الحقيقة المشتركة نسميها ماذا؟ المفهوم الكلي، نسميها المعية الكلية كمفهوم الإنسان. وهذه النظرية هي التي تسمى بنظرية التقشير، يعني أنت هذه الحقيقة بعد أن تقشر منها كل خصوصياتها الفردية تصل إلى تلك الحقيقة المشتركة بين جميع الأفراد. قال: التصورات الكلية. عرفنا أن التصور ينقسم من إحدى النواحي إلى قسمين، هما الكلي والجزئي، والذي تحدثنا عنه لحد الآن من أقسام التصورات إنما هي التصورات الجزئيات. وأما التصورات الكلية المعروفة باسم المفاهيم العقلية كمفهوم الإنسان، كمفهوم البق حيوان، كمفهوم الشجر ونحو ذلك، وتسمى أيضا بالمعقولات، فهي تشكل محورا لدراسات فلسفية مهمة، وقد تناولها الكثير في الدراسة منذ أزمان غابرة. فمنذ زمن موغل في القدم كان هذا الرأي موجودا، وهو ماذا؟ وهو أنه لا يوجد عندنا مفهوم يسمى المفهوم الكلي أصلا، كل المفاهيم مفاهيم جزئية ولا يوجد عندنا مفهوم كلي. نعم المفاهيم الجزئية بعضها لموضوعة بوضع واحد لمعنى واحد، وبعضها موضوعة بأوضاع متعددة لمعان متعددة، وهو المسمى بالمشترك اللفظي. والألفاظ التي تطلق وهي تدل على المفاهيم الكلية إنما هي في الواقع ماذا؟ مثل المشتركات اللفظية التي تدل على أمور متعددة ومعاني متعددة. فمثلا لفظ الإنسان الذي يطلق على أفراد كثيرة هو مثل الاسم الخاص الذي تتخذه عدة عوائل اسما لولدها، اسم علي، فهذه العائلة تضع اسم علي لابنها الخاص، وهو يمثل أمرا خاصا، وجودا خاصا، معنى خاصا. وذات تلك العائلة أيضا تضع نفس هذا اللفظ لماذا؟ لأمر آخر، لوجود آخر، ولمعنى آخر. إذن الاشتراك فقط في مقام اللفظ، وإلا في مقام المعنى فكل واحد منفصل عن الآخر، كل واحد يختلف عن الآخر. الإنسان أيضا كذلك، مفهوم الإنسان عندما يطلق هنا يراد منه معنى، يطلق هناك يراد منه نفس المعنى المذكور هناك، فهو مشترك لفظي بين جميع هذه المفاهيم. أو مثل اللقب الذي يطلق على جميع أفراد العائلة، عائلة واحدة مركبة من 10 أشخاص لها لقب واحد، لقبها واحد، فلا إشكال ولا شبهة أن هذا اللقب عندما يطلق على هذا الفرد بمعنى يطلق على ذات الفرد بمعنى وهكذا. ويعرف أتباع هذه النظرية بالإسميين، وقد أشرنا في الدرس الثاني إلى أن ويليام الأوكامي الذي عاش في أواخر القرون الوسطى قد مال إلى هذه النظرية ثم اعتنقها من بعده باركلي كما تقدم في البحوث السابقة. وفي العصر الراهن لا بد من إدراج الوضعيين وبعض أتباع المذاهب الأخرى ضمن هذه الفئة، أي ضمن الفئة التي تنكر وجود الكليات. هذه نظرية. النظرية الثانية، وهناك نظرية أخرى قريبة من هذه النظرية، قربها من هذه النظرية أنها تشترك مع هذه النظرية في إنكارها للكليات. يعني كما أن النظرية الأولى تنكر الكليات، هذه أيضا تنكر الكليات ولكن بطريقة أخرى وبشكل آخر، وهي التي تزعم أن التصور الكلي هو عبارة عن تصور جزئي ولكنه مبهم. فرقه عن التصورات الجزئية الأخرى أن تلك واضحة متميزة ولكن هذا التصور الجزئي مبهم. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه ترى من بعيد شبح، هذه الصورة صورة الشبح التي توجد في ذهنك إما هي حاكية عن وجود إنسان، إما هي حاكية عن وجود حيوان، إما هي حاكية عن وجود شجر، إما هي حاكية عن وجود جماد. هذه الصورة واحدة من هذه، ولكنها لضعفها لإبهامها تكون مترددة بين أمور 10 أو 20. أو افترضوا درهم واحد، درهم ممسوح لا يعلم أنه درهم عراقي، درهم لبناني، درهم سوري، درهم إيراني، لا يعلم ذلك، ولكنه في نفس الأمر هو ماذا؟ هو واحد من هذه، واحد هذا، أحد هذه الأمور، أحد هذه الدراهم، ولكن لأنه الآن ليس واضح مبهم يكون قابلا للانطباق على هذا الدرهم وعلى هذا الدرهم وعلى هذا الدرهم، ولكنه في الواقع ونفس الأمر هو ماذا؟ هو أحد هذه الدراهم. كذلك الشبح التي نراه من بعيد، الصورة التي نأخذها، الصورة المبهمة التي نأخذها من الشبح الذي هو بعيد عنا، هو لا إشكال ولكن صورة مبهمة قابلة للانطباق على هذا الموجود الإنسان أو الموجود الحيوان أو الموجود الشجر، وفي واقعه أحد هذه الموجودات، ولكن لإبهامه ولعدم وضوحه تكون له قابلية الانطباق على أكثر من مصداق واحد، لا أنه أساسا في ذاته وفي نفس الأمر له قابلية الانطباق، لا لإبهامه وعدم وضوحه يحتمل فيه الانطباق على أكثر من مصداق واحد. قال: وهي التي تزعم أن التصور الكلي عبارة عن تصور جزئي مبهم، وذلك بأن تحذف بعض خصائص الصورة الجزئية بحيث تصبح صالحة للانضباط على أشياء أخرى أو أشخاص آخرين. طبعا المثال الذي يضربه المصنف هنا لعله يكون أقرب إلى ما ذكرناه في نظرية أرسطو، وهي نظرية التقشير، ولكن التعبير الذي يعبر، وكذلك جاء في كلمات الفلاسفة هذا المعنى، يعني في كلمات السيد العلامة في البداية والنهاية، عبروا أنه تصور جزئي مبهم بعد، ولكن لم يضربوا مثال له بهذا الشكل الذي ضرب له المصنف، وهو أنه نأخذ الجزئي ثم نقشر منه ثم نقشر، وإذا أخذنا الجزئي وقشرنا إلى أن بقيت تلك الحقيقة المشتركة صارت نظرية التقشير بعد، هذه الكليات حقائق موجودة لا أنه أمر جزئي. على أي الأحوال، قال: وذلك بأن تحدث بعض خصائص الصورة الجزئية بحيث تصبح صالحة للانضباط على أشياء أخرى أو أشخاص آخرين. مثلا لدينا تصور لشخص معين ولكنه بحذف بعض خصائصه يصبح صالحا للانضباط على أخيه، وبحذف خصائص أخرى يصلح للانطباق على عدة أفراد آخرين، وهكذا كلما حذفنا عددا أكبر من الخصائص فإنه يصبح أكثر كلية ويصلح للانطباق على أفراد أكثر، حتى ينتهي الأمر به، أي بهذا المفهوم، ليشمل الحيوانات وحتى النباتات والجمادات أيضا. والشاهد على هذا التفسير الذي ذكرناه هذا المثال الذي يضربه، وهذا حذف المشخصات، حذف الخصوصيات لا ينطبق مع هذا المثال الذي يضربه. يقول: كما أن الشبح الذي يرى من بعيد فإنه نتيجة للإبهام الشديد. أنت قلت بأنه نحن أخذنا الجزئي، قشرنا منه الجزئيات خصائصه الفردية، فحصلنا على ماذا؟ على معنى كلي، بعد يكون كليا لا يكون جزئيا مبهما، ولكن مراده يقينا هو هذا المعنى، لأنه بعد ذلك عندما يناقش يقول أن النظرية الأولى والنظرية الثانية لا يمكن قبولهما، لأنه في قبول هاتين النظريتين إنكار للكليات من رأيها. يقول كما أن الشبح الذي يرى من بعيد فإنه نتيجة للإبهام الشديد يصلح للانطباق على الصخرة والشجرة والحيوان والإنسان، يعني لعدم الوضوح له الصلاحية، وإلا إذا توضح فليس له الصلاحية إلا أن ينطبق على مصداق واحد. ولهذا نشك في الرؤية البدائية، فلا نعلم هل أنه أي ذلك الشبح إنسان أو شيء آخر، وكلما اقتربنا نحو ذلك الشيء أكثر واتضحت الرؤية فإن مجال الاحتمالات يضيق حتى ينتهي المطاف بالتعين بشيء أو شخص محدد، يعني هو مفهوم جزئي ولكن لإبهامه صارت له الصلاحية للانطباق على أكثر من مصداق واحد. وهذا هو رأي اليوم في المفاهيم الكلية، ويشاركه في ذلك كثير من الناس. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة، ومن ناحية أخرى، فإن بعض الفلاسفة الأقدمين من قبيل أفلاطون يؤكد على كون المفاهيم الكلية ماذا؟ واقعية، يعني حقائق واقعية وجودية. إذا قلنا أن الكليات حقائق واقعية، بعد معنى الكلي يختلف هناك عن المعنى الكلي الموجود في أذهاننا. مفهوم الكلي قابلية الصدق على كثيرين، ولكن الوجود الكلي مو قابلية الصدق، والوجود ليست له قابلية على أن يصدق على وجود آخر. وجود زيد ليس له صلاحية أن يكون صادقا على وجود ماذا؟ شيء آخر. الوجود التشخص لا توجد فيه قابلية أن يصدق على شيء آخر. لعد ما هو المعنى عندما نقول أن الحقائق الوجودية كلية؟ قالوا مراد أن الحقائق الوجودية كلية يعني لها سعة وجودية، لها شدة وجودية. ألسنا قلنا أن الوجودات لها مراتب، بعضها وجودات ضعيفة بعضها وجودات قوية؟ مراد من الوجود الكلي يعني وجود بتعبيرهم وجود سعيد، يعني وجود واسع، وجود شديد، لا أنه وجود ضيق ووجود ضعيف. فإذا الكلية في المفهوم بمعنى، والكلية في الوجود بمعنى آخر. وهذا الكلي يسمى في قبال ذلك الكلي بالكلي العرفاني. الكلي الذي يرتبط بالوجود يسمى عندهم بالكلي العرفاني، في مقابل ذلك الكلي الذي يسمى عندهم بالكلي المفهومي. وحتى أنه ينسب إليها، أي إلى تلك المفاهيم الكلية، ينسب إليها لونا من الواقعية الخارجية التي يعني وجودات هي فوق الزمان والمكان، يعني وجودات مجردة. واعتبر أي أفلاطون إدراك الكليات، خب ما هو إدراك الكليات؟ قال إدراك الكليات هو مشاهدة تلك المجردات عن الزمان والمكان، العلم بتلك الحقائق الوجودية الكلية. واعتبر أفلاطون إدراك الكليات من قبيل مشاهدة المجردات والمثل العقلية، وهذا ما يسمى باصطلاح بالمثل الأفلاطونية، يعني كل واحدة من هذه الحقائق الكلية يسمى باصطلاح مثال، ومجموعها المثل، وهي موجودات مجردة فوق الزمان والمكان. وقد فسرت هذه النظرية بصور مختلفة، يعني قدر المتألمين فسرها بشكل، شيخ الإشراق القائل بأرباب الأنواع أيضا فسرها بشكل آخر، وهكذا نظريات أخرى. أو شق منها، أي من نظرية المثل الأفلاطونية، نظريات ثانوية أخرى. هذه هي النظرية. ومن هنا قال هؤلاء كما قال البعض إن روح الإنسان كانت تشاهد الحقائق العقلية قبل تعلقها بالبدن في عالم المجردات، وعندما تعلقت بالبدن نسيت تلك المعارف والحقائق التي كانت تعلمها. فلهذا يقول الشيخ الرئيس: هبطت إليك من المحل الأرقعي، يعني أن هذه النفوس كان لها وجود قبل الأبدان، وإن كان هو مشائي ولكنه لعله ليتكلم بلغة إشراقية أو بلغة الأفلاطونية. يقول: هبطت إليك من المحل الأرفعي، يعني أن هذه النفوس كانت في محل أرفع من عالم المادة، ثم بعد أن وجد هذا البدن هبطت من ذلك المقام إلى هذا المقام، إلى هذا العالم، وعندما هبطت إلى هذا العالم نسيت كل ما كانت تعلمه هناك. وبعضهم أيضا يستدل بالآية المباركة: فذكر إن نفعت الذكرى، يقولون بأن الإنسان يعلم كل شيء ولكنه فقط يحتاج إلى تذكيره. نعم نشير بلي. وعندما تعلقت في البدن نسيت ذلك، وبمجرد أن ترى الأفراد المادية، يعني ترى زيد وعامر وخالد وخالد، فإنها تتذكر الحقائق المجردة، وهذا التذكر للحقائق المجردة هو إدراك كلية. هذه النظرية الثالثة. النظرية الرابعة: قال والبعض الآخر تصدر المتألئين ممن لا يعترف بقدم الروح ووجود الروح قبل البدن، لأن صدر المتألهين يرى أن النفس توجد مع وجود البدن، يعتقد أن الإدراكات الحسية، يعني تلك الصور الحسية التي نأخذها من الواقع الخارجي التي هي وسيلة لكي تستعد النفس لمشاهدة المجردات، يعني نحتاج إلى شرائط، نحتاج إلى معدات. الشرائط والمعدات ما هي؟ النظر إلى هذه الأفراد الخارجية، النظر إلى هذه الأفراد الخارجية تكون شرائط ومعدات لكي تستعد الناس. لماذا؟ لأن تشاهد تلك الحقائق الكلية، ولا تشاهد تلك الحقائق الكلية عن بعد لا عن قرب، ومن هنا يصح فيها الاشتباه ويصح فيها القضاء. أما إذا كانت المشاهدة لتلك الحقائق عن قرب كما هي مشاهدة العارف فلا يحتمل فيها القضاء. قال: وسيلة لكي تستعد النفس مشاهدة المجردات، ولكن المشاهدة التي تحصل عن هذا الطريق إنما هي مشاهدة من بعيد أو من بعد، وإدراك الكليات هو مشاهدة وعبارة عن مشاهدة الحقائق المجردة من بعيدين، وهذا بخلاف المشاهدات العرفانية التي تسم بمقدمات أخرى، فإنها مشاهدات من قريبين، ومن هنا يكون احتمال الخطأ فيها منتفي. وقد قبل هذا التفسير بعض الفلاسفة المسلمين من قبيل صدر المتألهين والمرحوم الأستاذ العلامة الطباطبائي قدس سرهم الشريف. ولكن أشهر النظريات في هذه المسألة وهي النظرية الخامسة هي نظرية صدر المتألهين، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى هذه الأفراد الخارجية، يعني زيد وعمر وبكر وخالد، نجد أن هناك ما به الاشتراك وأن هناك ما به الامتياز. ما به امتياز الأفراد بعضها عن البعض الآخر نلقيه عن الاعتبار، لا نأخذ به، ونأخذ بما به الاشتراك، يعني تلك الحقيقة المشتركة بين جميع هذه الأفراد. هذه الحقيقة المشتركة بين جميع الأفراد هي التي تسمى بالمفهوم الكلي. ولكن أشهر النظريات في باب المفاهيم الكلية هي أن المفاهيم الكلية لون خاص من المفاهيم الذهنية، وهي أي تلك المفاهيم الذهنية تتحقق في الذهن مع وصف الكلية في مرتبة معينة من الذهن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الوجود الذهني والوجود الخارجي. يعني هذه المفاهيم في مرحلة معينة من الذهن تتصف بأنها كلية، فتقول ماذا؟ الإنسان كلي، وهذه الكلية هي الكلية المنطقية، وهذا الإنسان والإنسان ماذا؟ الكلي الطبيعي، والمجموع من العارض والمعروف من الوصف والموصوف يسمى الكلي العقلي كما درسنا. مدرك لها، أي لهذه الكليات والمفاهيم الكلية. وبهذه الصورة يتشكل واحد من اصطلاحات العقل الذي يعني تلك القوة المدركة للمفاهيم الذهنية الكلية. هذه قوة من قوى النفس، أنه كما أنه توجد في النفس قوى تحس الصور الحسية وقوى تحس ماذا؟ الصور الخيالية. وتوجد عندنا قوة واهمة أو قوة وهمية أو واهمة كما ذكرنا، كذلك توجد عندنا ماذا؟ قوة تعقل أو العاقلة. هذه العاقلة بالاصطلاح الفلسفي في مقابل الخيال، في مقابل الواهمة، في مقابل الحس. والعاقلة هي التي تدرك مثل هذه الصور والمفاهيم الكلية، الذي يعني تلك القوة المدركة للمفاهيم الذهنية الكلية. وتنسب هذه النظرية لأرسطو، وقد قبلها معظم الفلاسفة المسلمين. وبالالتفات إلى أن النظريتين الأولى والثانية هما بمعنى نفي الإدراك العقلي ونقطة الانطلاق لتجنير الميتافيزيقيات، في قيام لأنه أكثر المفاهيم الموجودة بناء على الفلسفة بناء على المنطق الميتافيزيقي والفلسفي يدور حولها البحث الفلسفي، هي مفاهيم ماذا؟ مفاهيم كلية. وإذا انتقل الكليات فلا يبقى مجال هناك للبحث الفلسفي، وبانسداد البحث الفلسفي ينسد البحث ما وراء الطبيعة أيضا. قال: والثانية هما بمعنى نفي الإدراك العقلي ونقطة الانطلاق، يعني إنكار الكليات ونقطة الانطلاق لتدمير الميتافيزيقية وخفضها إلى مستوى المباحث اللفظية والتحليلات اللغوية. فإنه من الضروري أن نتأنى كثيرا حتى نشيد أساسا محكما للبحوث اللاحقة. ومن هنا لا بد أن نعرف واقعا أنه توجد عندنا مفاهيم كلية أو لا توجد عندنا مفاهيم كلية. ومن هنا لا بد من مناقشة النظرية الأولى والنظرية الثانية، ثم مناقشة ماذا؟ النظرية الثالثة أيضا، وهي النظرية الأفلاطونية. ونحن نبقى مع النظرية الخامسة أو النظرية الرابعة. قال: دراسة حول المفهوم الكلي. كما أشرنا من قبل فإن حديث الإسميين يعود إلى هذا الأمر، وهو ماذا؟ وهو أن الألفاظ الكلية هي من قبيل المشتركات اللفظية، أو لا أقل أنها في حكم المشتركات اللفظية، يعني تنكر المفاهيم الكلية، حيث تدل هذه الألفاظ المفاهيم الكلية تدل على أفراد متعددين. ولكي نجيب على هذه الشبهة لا بد أن نتعرف على الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. درست في محله أن المشترك المعنوي هو أنه وضع واحد لمعنى واحد، ولكنه في المشترك اللفظي أوضاع متعددة لمعان متعددة. يعني اللفظ العين تارة موضوعة للباصرة، وتارة موضوعة للنابعة التي ينبع منها الماء، وثالثة موضوعة للجاسوس، ونحو ذلك من المعاني التي ذكرت في لفظ العين. ولكن كل معنى من هذه المعاني له وضع خاص بإزائه، هذا هو المشترك اللفظي. يقول: وللجواب الحاسم على هذا القول لا بد من تقديم توضيح للمشترك اللفظي والمشترك المعنوي والفرق بينهما. فالمشترك اللفظي عبارة عن ذلك اللفظ الذي وضع عدة مرات لعدة معان، مثل لفظ العين في اللغة العربية، حيث وضع مرة للعين الباصرة، وأخرى للعين النابعة، وثالثة للرأس الذهب، ورابعة وخامسة إلى ما شاء الله. ومن الواضح أن هذه المعاني ماذا؟ مختلفة بعضها عن البعض الآخر، متباينة بعضها عن البعض الآخر. الألفاظ أيضا كل لفظ من هذه، يعني العين في الباصرة تعطي معنى، والعين في النابعة تعطي معنى آخر. نعم الاشتراك فقط في هذه الحروف والألفاظ، وإلا لا يوجد هناك اشتراك في المعاني مطلقا. أما المشترك المعنوي فهو ذلك اللفظ الذي وضع مرة واحدة، ولكنه يدل على جهة مشتركة بين أمور متعددة. إذن لفظ واحد موضوع لمعنى واحد، ولكن قد يكون هذا المعنى الواحد موجود ماذا؟ في أمور متعددة. طب هل أن ذلك اللفظ موضوع لتلك الأمور المتحدثة؟ نقول لا، موضوع لتلك الجهة المشتركة بين تلك الأمور المتحدثة، وهو لفظ واحد موضوع لمعنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد تارة يكون مختص بفرد واحد وأخرى يكون مشترك بين أفراد متحدثين. قال ولكنه يدل على جهة المشتركة بين أمور متعددة، وهو بأحد المعاني قابل للانطباق عليها جميعا، يعني بمعنى واحد قابل للانطباق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، ولكن مو قابل للانطباق عليها بما هي متعددة، وإنما قابل للانطباق عليها لوجود تلك الجهة المشتركة بين جميع هذه الأفراد. وأهم ما يفترق به المشترك اللفظي عن المشترك المعنوي هي هذه النقاط الثلاثة. النقطة الأولى أنه في المشترك اللفظي توجد عندنا أوضاع متعددة، وفي المشترك المعنوي يوجد عندنا اللغوي أو الواضع وضع هذا اللفظ بوضع واحد لا بأوضاع متعددة. أولا المشترك اللفظي يحتاج إلى أوضاع متعددة، بينما المشترك المعنوي لا يحتاج إلا إلى وضع واحد. وثانيا أنه في المشترك اللفظي بمقدار ما أن اللفظ موضوع للمعاني يصدق على تلك الأفراد المختلفة، يعني افترض أن لفظ العين موضوع لعشرة معاني، إذا لفظ العين ماذا؟ يدل على عشرة معاني لا أكثر ولا أقل من ذلك، ولكنه بخلافه في المشترك المعنوي كلما وجد فرد وكانت فيه تلك الخصوصية المشتركة يكون قابلا للانطباق عليه، يكون ذلك المفهوم قابلا للانطباق عليه كمفهوم الإنسان، فإنه مثلا موضوع لماذا؟ للحيوانية الناطقية لهذا المعنى، لهذا المعنى الذي هو المدرك للكليات. طب أينما وجد فرد وكان مدرك للكليات يكون قابلا للانطباق عليه. قال المشترك المعنوي قابل للصدق على ما لا نهاية له من الأفراد والمصادر، ولكن بشرط وجود تلك الأمر المشترك أو ذلك المعنى المشترك أو الجهة المشتركة على ما لا نهاية له من الأفراد والمصادر. أما المشترك اللفظي فهو يصدق على معان معدودة هي تلك التي وضع لها ذلك اللفظ أو وضعت له تلك الألفاظ بأوضاع متعددة. ثالثا أن معنى المشترك المعنوي معنى واحد عام، معنى المراد من المشترك المعنوي لكي نفهم المعنى المراد من المشترك المعنوي نحن لا نحتاج إلى قرينة معينة، ولكنه بخلافه ماذا؟ في المشترك اللفظي لكي نفهم المعنى المراد من هذا اللفظ نحتاج إلى قرينة معينة، لكي نفهم ما هو المراد من العين هنا لا بد أن توجد قرينة تبين لنا أن المراد العين الباصرة العين النابعة الذهب ونحو ذلك، ولكنه في المشترك المعنوي إذا أطلق اللفظ نحن لا نفهم ذلك المعنى بلا احتياج إلى قرينة معينة. إن معنى المشترك المعنوي معنى واحد عام لا يحتاج فهمه إلى أي قرينة، بينما للمشترك اللفظي معان مختلفة يحتاج تعيين كل واحد منها إلى قرينة معينة. وإذا اتضحت هذه الفروق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي لا بد أن نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى هذه المفاهيم التي تسمى بالكليات، يعني مفهوم الإنسان، مفهوم الحيوان، مفهوم الشجر، لنرى هل تنطبق عليه مميزات المشترك اللفظي أو تنطبق عليه مميزات المشترك المعنوي. قال وبعد الأخذ بعين الاعتبار هذه الفروق نتناول بالدراسة ألفاظا من قبيل الإنسان والحيوان ثم نتساءل. هنا المصنف يبدأ من الفرق الأخير ثم الفرق الثاني ثم الفرق الأول، يقول نأتي إلى مفهوم الإنسان لنرى أنه لكي نفهم معنى الإنسان هل نحتاج إلى قرينة معينة، وأما بخلافه في العين فإنه لكي نفهم ما هو المراد من العين لا نستطيع أن نفهم المعنى إلا إذا وجدت قرينة معينة في اللفظ، إذا وجدت قرينة معينة في الكلام. بخلافه في مفهوم الإنسان، فإنه عندما يقال الإنسان نحن يتبادر ذهننا إلى المعنى المراد من هذا اللفظ بلا احتياج إلى أي قرينة خارجية. ولكن عندما يقال لنا عين، هل يتبادر ذهننا إلى معنى معين؟ لا، يبقى الأمر مبهم، فقط نتصور هذه الكلمات أو نتصور المعاني جميعها، تقول هذا المعنى هذا المعنى، ولكن هذه اللفظة أي معنى من هذه المعاني يراد بها لا يمكن تعيينه إلا بالعين. قال ثم نتساءل هل أننا نفهم من كل واحد من هذه الألفاظ، يعني من قبيل الإنسان والحيوان، هل أننا نفهم من كل واحد من هذه الألفاظ معنى واحدا من دون حاجة إلى قرينة معينة؟ هل نفهم هكذا؟ أم أننا عندما نسمع أحدها كالإنسان أو الحيوان فإن عدة معان تحضر في أذهاننا ولو لم تكن هناك قرينة معينة فإننا نبقى حائرين في أن القائل يقصد أي واحد منهم. أي منهم؟ فلا إشكال ولا شوف أنه عندما نسمع واحدا من هذه الألفاظ يتبادر ذهننا إلى معنى مشخص معين واضح، لا أنه عندما نسمع واحد من هذه الألفاظ يتردد معانيه بين أفراد متعددة ولا نعلم أن اللفظ مراد به المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث. قال لا شك أننا لا نعتبر زيدا وخالدا وصالحا بعنوان أنها معان للفظ الإنسان، بنحو يكون الإنسان مشترك لفظي بين زيد وخالد وبكر إلى آخره، لا ليس الأمر كذلك. يعني نحن عندما نسمع الإنسان لفظ الإنسان لا يتبادر ذهننا إلى معاني زيد وبكر وخالد إلى آخره من الأفراد، وإنما يتبادر ذهننا إلى ماذا؟ إلى تلك الجهة المشتركة بين جميع هذه الأفراد. قال لا شك أننا لا نعتبر زيدا وخالدا وصالحا بعنوان أنها معان لنفض الإنسان حتى يفتتحنا الشك، فلا ندري أي معنى من هذه، أي هذه المعاني من هذه هو المقصود من ذلك اللفظ، وإنما نحن نعلم أن هذا اللفظ له معنى واحد وهو مشترك بين هذه الأفراد وأفراد الإنسان الأخرى، فهو إذن ليس مشتركا لفظيا وإنما هو مشترك معنوي. إذن الخصوصية الثالثة التي ذكرناها للمشترك اللفظي نجد أنها غير متوفرة في مفاهيم كالإنسان والحيوان. والآن نتساءل الخصوصية الثانية، هل أن هذه الألفاظ كالإنسان والحيوان محدودة بالنسبة لمصادقها أم أنها تقبل الانطباق على ما لا نهاية له من الأفراد؟ ومن الواضح أن مفهوم الإنسان يقبل الانطباق على كل فرد وجد فيه تلك الجهة المشتركة، ولو كان مشتركا لفظيا لما صح انطباقه إلا على تلك الأفراد الذي وضع هذا اللفظ إليها. قال ومن البديهي أن معنى هذه الألفاظ لا يقتضي المحدودية من حيث عدد المصادر، بل معنى هذه الألفاظ قابل للصدق على أفراد غير متناهية. وأخيرا فإننا نلاحظ أن كل واحد، هذا فيما يرتبط بالفارق الأول الذي ذكرناه، وهو أنه موضوع بوضع واحد وتلك موضوعة بأوضاع متعددة. وأخيرا فإننا نلاحظ أن كل واحد من هذه الألفاظ ليس له أوضاع لا نهائية، وأي واحد منا لا يستطيع أن يتصور في ذهنه أفراد غير متناهية ثم يضع لفظا واحدا بأوضاع لا متناهية. يعني هل واقعا الواضع عندما وضع لفظ الإنسان تصور زيد ووضع له لفظ، وتصور عمرو ووضع له لفظ، وتصور خالد ووضع له لفظ، ثم هذه الأفراد المفروض أنها بعد لم توجد، كيف يستطيع الواضع أن يتصورها حتى يضع لكل معنى ماذا؟ لفظا بخصوصه. خصوصا اذا علمنا ان هذه الافراد غير متناهيه، ليس لها حد حتى يمكن للواضع ان يتصور كل لفظ لا كل معنى المعنى كل فرد الفرد ويضع لفظا في ذائه. واي واحد منا لا يستطيع ان يتصور في ذهنه افرادا غير متناهيه ثم يضع لفظا واحدا باوضاع على متناهيه لكل واحد من تلك الافراد. ونلاحظ من ناحية أخرى أننا نستطيع أن نضع لفظا واحدا بشكل يصلح للانطباق على ما لا نهاية له من الأفراد. إذا نجد أن خصوصية المشترك المعنوي موجودة في مثل هذه المفاهيم، وخصوصية المشترك اللفظي غير موجودة في هذه المفاهيم. هنا لعل المستشكل يرجع ويقول بالنسبة إلى ما يرتبط بالإشكال بالفرق الأول، يعني أنه لماذا تقولون بأن الواضع لا يستطيع أن يتصور جميع الأفراد ويضع لكل هذه الأفراد وضعا واحدا؟ لا، نقول يمكنه ذلك. كيف؟ نقول أنه يضع هذا اللفظ وهو الإنسان لزيد، ثم يقول وكل ما يشبه زيد فقد وضعت هذا اللفظ. لا، ما هو المحظور في ذلك؟ وهذا ايضا يؤدي نفس دور المشترك اللفظي. الواضع يقول وضعت هذا اللفظ وهو الانسان لزيد، وكل من يشبه زيد ايضا وضعت له هذا اللفظ. اذا يؤدي نفس دور المشترك اللفظي، ولا نحتاج الى ان يتصور الواضع جميع هذه الافراد ويضع لكل فرد بخصوصه ماذا؟ وضعا خاصا لفظا وهو الانسان بخصوصه. قال اذا الكليات مستغنيه عن الاوضاع لا نهائيه، والنتيجه أن الألفاظ الكلية هي من قبيل المشتركات المعنوية لا من قبيل المشتركات اللفظية، لأن خصائص المشترك المعنوي موجودة وخصائص المشترك اللفظي غير موجودة. وقد يعترض علينا أو وقد يعترض علينا أحد بأن ما قلتموه فيما يرتبط بالفارق الأول، بأن ما قلتموه ليس كافيا لبيان عدم إمكان الأوضاع المتعددة في المشتركات. لماذا؟ وذلك لأنه من الممكن أن يتصور الواضع في ذهنه مصداقا واحدا وليس مصادقا لا نهائيا، ثم يضع اللفظ لذلك المصداق ولجميع الأفراد التي تشبه ذلك المصداق. هنا يرجع عليهم المصنف يقول أساسا هذه الألفاظ جميع أفراد مشابهة لا أقل حتى مفهوم الجميع، هذا من المفاهيم الكلية ومن المفاهيم الجزئية، ومن الواضح أنه من المفاهيم الكلية لأنه يكون شاملا لجميع تلك المعاني، يكون شاملا لجميع تلك الأفراد اللا متناهية. إذن كيف وضع الواضع هذا اللفظ؟ الأفراد من الكليات ومن الجزئيات من الكليات، وكيف وضع الواضع هذا اللفظ؟ فلهذا يقول ولكننا نعلم أن مثل هذا الشخص الذي قال هذا الكلام، يعني وضع اللفظ بإزاء مصداق وقال أني وضعته لباقي الأفراد المشابهة لهذا المصداق، أنها مثل هذا الشخص لا بد أن يتصور معنى جميع كما ورد له ولجميع والأفراد والمشابهة حتى يتمكن من القيام بهذا الواضع. والسؤال حينئذ يتجه إلى هذه الألفاظ بأنها كيف وضعت وكيف تقبل الصدق على موارد لا متناهية لا نهائية. إذن في النتيجة لابد أن نقبل، ولا بد أن نقبل بالتالي أن ذهننا يستطيع أن يتصور مفهوما يقبل الانطباق على مصادق غير محدودة مع أنه مفهوم واحد، ولا يمكن أن يتحقق مثل هذا المفهوم إذا كان لا بد من وضعه بشكل مستقل لكل واحد من المصادق لا متناهية، وذلك لأن مثل هذا الأمر وهو وضع مفهوم الواحد بأوضاع متعددة لمصادق متعددة، هذا وذلك لأن مثل هذا الأمر لا يتيسر فعله لأي إنسان كان. تبقى الشبهة في المقام وندخل في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.